قال وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها. الآن المنعوت مفرد صحيح، المنعوت مفرد، لكن النعت ليس بمفرد، لأن النعت هنا من قبيل المضاف. أين النعت؟ صاحب بر. هل النعت مفرد مثل كلمة ظريف؟ ليس بمفرد. إذن هل يمكن التركيب، تركيب رجل وصاحب وبر؟ ما يمكن التركيب. طيب لماذا مثل بمثال آخر؟ قال ولا غلام رجل فيها صاحب بر. قال لك أولا اسم لا هنا ليس بمفرد لأنه مضاف اللي هو غلام رجل. الثاني أنه وجد الفاصل. الثالث أن المنعوت ليس بمفرد. إذن هذا المثال اختلت فيها الشروط الثلاثة. قال وحاصل ما في البيتين أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم يفصل بينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه، نحو لا رجل ظريفا وظريفا وظريف، وإن لم يكن كذلك تعين الرفع أو النصب ولا يجوز البناء. هذا معنى قوله وغير ما يلي. ما المراد بقوله وغير ما يلي؟ النعت المفصول، النعت المفصول. وغير المفرد يدخل تحته ها كم صورة؟ ثلاث صور. ما إذا كان اسم لا غير مفرد، أو كان النعت غير مفرد، أو كان اسم لا والنعت غير مفرد. انتبهوا، يدخل تحته الآن ثلاث صور. واضح؟ وقد اتضح لكم بالمثال الأخير ها ولا غلام رجل فيها صاحب بر، اتضح لكم الآن أن هذا يصلح أن يكون صورة ثالثة. فهمت يا إخوان؟ إذن الصور كم؟ ثلاث. الصورة الأولى أن يكون النعت غير مفرد مثل لا غلام لا رجل صاحب بر. الثانية العكس، أن يكون اسم لا غير مفرد مثل لا غلام رجل ظريفا، نعم ظريفا. الثالث أن يكون كلاهما غير مفرد مثل لا غلام رجل صاحب بر موجود مثلا. طيب قال لا تبني، فقوله في أول البيت وغير مفعول لقوله لا تبني، يعني لا تبني غير ما يلي ها، وغير المفرد أيضا لا تبني، وانصبه أو الرفع اقصدي، يعني اقصد الرفع أو اقصد النصب. والبناء إنما تخلف إما بسبب الفصل إن وجد فاصل، أو بسبب الطول ها إذا كان غير مفرد، إذا كان غير مفرد. وبهذا نكون قد نهينا الكلام على ما يتعلق بتكرار لا، وبقي وما يتعلق أيضا بالنعت، وبقي الكلام على ما يتعلق بالعطف على اسم لا إذا لم تتكرر. نعم. ما جاز في النعت المفصول، وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه البناء على الفتح. فتقول: لا رجل وامرأة وامرأة. لاحظ المثال أن لا لم تتكرر لم تتكرر، ولهذا قال: ولا يجوز البناء على الفتح. لماذا لا يجوز البناء على الفتح؟ لأن الترتيب لوجود لا مثل ولا قوة، وهنا لم تتكرر لا، يتخلف البناء على الفتح. لماذا؟ لعدم وجود لا التي يرتب معها الاسم. قال: وحكى الأقفص: لا رجل وامرأة بالبناء على الفتح على تقدير تكرر لا، ولا بد من هذا التوجيه على تقدير تكرر لا، لأننا نعرف أن لا موجب للبناء إلا تكرر لا، فإذا لم تتكرر لا يتم البناء. فما حكاه الأقفص توجيهه أنه على نية تكرار لا، فكأنه قال: لا رجل ولا امرأة ثم حذفت لا، وهذا يتكلم. ولهذا حكم عليه ابن هشام لأنه كان حكم عليه ابن هشام في أوضح المسالك لأنه كان. قال: وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب، سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة. الآن المعطوف مضاف، مضاف، فلا يمكن البناء على الفتح، فلا يمكن البناء على الفتح. المر أن اسم لا النافية للجنس إذا كان مضافا تنصب بها مضافا أو مضارعة، ويجب النصب. إذن ولا غلام لا يجوز فيه البناء على الفتح، إنما الرفع أو النصب. تقول: لا رجل ولا غلام، أو تقول: لا رجل ولا غلام في النصب. أما البناء على الفتح فلا يمكن. يمكن تكون المصورة الظاهرة واحدة، المصورة الظاهرة بالنسبة للنصب والبناء على الفتح واحدة، إنما الكلام على طريقة الإعراب، طريقة الإعراب. ويقال: ولا غلام، ولا غلام بالرافع، إما على العطف على محل اسم لا الأولى، أو على أن لا ملغاة، أو على أن لا عامل عمل ليس. أما النصب فعلى أن لا عامل عمل إن، واسمها إذا كان مضافا كما تقدم ينصب، أو على إلغائها والعطف على محل اسم لا الأولى لأنها مبنية على الفتح في محل نصب، اللي هي كلمة رجل. نعم. قال: أو لم تتكرر نحو لا رجل وغلام امرأة. ومعنى هذا أنه إذا كان المعطوف غير مفرد كالمضاف فإنه يسقط البناء، يسقط البناء سواء تكررت لا أو لم تتكرر. قال: هذا كله إذا كان المعطوف نكرة. معنى إذا كان المعطوف نكرة أي صالحا لعمل لا، أي صالحا لعمل لا. المعروف أن لا تعمل إلا في النكرة. فإن كان يعني المعطوف معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال، نحو لا رجل ولا زيد فيها، لا رجل ولا زيد فيها. الآن المعطوف معرفة وهو زيد. وقد مر علينا أن من شروط لا العاملة عمل إن أن يكون اسمها نكرة اسمها نكرة. فلهذا ما يجوز في زيد البناء على الفتح، لأن البناء على الفتح خاص بالعامل عمل إنا وهي ما تصلح هنا، ولا يجوز النص لأن النص أيضا خاص بالعامل عمل إنا، ما بقي إلا الرفع، والرفع هنا ليس على أساس عمل لا. ولو قلنا أن عامل عمل ليس، ولو قلنا لأن العامل عمل ليس أيضا لا تعمل إلا في النكرة، إلا العامل عمل ليس نسيتوا. قال ابن مالك في النكرات أعملت فليس لا، في النكرات أعملت فليس لا. إذا انتفت هذه الأوجه فما بقي إلا أن الواو عاطفة ولا ملغاة، لا عامل عمل إلا ولا عامل عمل ليس، ويكون قوله زيد معطوف على محل اسم لا الأولى، على محل لا الأولى مع اسمها، على محل لا الأولى مع اسمها، لأن في محل رفع مبتدأ عند سيبويه. واضح؟ إذا نقول الواو حرف عطف ولا ملغاة وزيد معطوف على محل لا الأولى مع اسمها، يبقى الخبر، لأن فيها كلمة فيها هذا خبر للا النافية للجنس، وزيد معطوف، هو زيد معطوف. لكن لو قلنا إنه خبر فمعنى هذا لا بد أن نقدر للا الأولى خبرا، والعطف يغني عن التقدير، العطف يغني عن التقدير. إذا قلنا من الكلاء لا بد نقدر للا الأولى خبرا، لكن إذا عطفنا أغنانا العطف عن التقدير خبرا. أولى رجل وزيد فيها، هذه أيضا تعين فيها الرفع، يعني إذا كان الرفع تعين مع وجود لا فلا أن يتعين الرفع مع عدم وجود لا، هذا من باب أولى، من باب أولى. فصارت الخلاصة إنه يجوز في المعطوف، يجوز في المعطوف الثلاثة الأوجه، متى؟ إذا كان مفردا معطوف مثل ولا قوة كذا. طيب متى يتخلف البناء؟ يتخلف البناء إذا كان المعطوف غير مفرد، أو كان المعطوف مفردا ولم تتكرر لا، أو كان نعم هذاني بتخلف البناء. متى يتبع النص البناء في التخلف؟ معرفة، إذا كان المعطوف معرفة تكررت لا أو لم تتكرر. خلاصة مرة ثانية، ما هي المعطوف؟ تجوز الأوجه الثلاثة إذا كان المعطوف نكرة وتكررت لا، يتخلف البناء إذا كان المعطوف نكرة ولم تتكرر لا، أو كان المعطوف غير نكرة كالمضاف أو الشبيه المضاف. واضح هذا؟ يتخلف البناء في صورتين. طيب متى يتخلف النص مع البناء؟ في صورة واحدة، وهي ما إذا كان المعطوف معرفة سواء تكررت لا أو لم تتكرر. هذه خلاصة لجميع لنا، وهذا معنى قوله والعطف أي على اسم لا إن لم تتكرر لحظما، يعني إن لم تتكرر لا فهذا شرط، لما سيذكره. قال احكم معروف ان احكم اصله احكما بنون التوكيد الخفيفه، لكن نون التوكيد الخفيفه في الوقت تنقلب الى الف. نعم احكما له، الضمير في قوله له يعود الى المعطوف، اي معطوف الذي لم تتكرر معه لا بما لم نعتد الفصل كما، معنى كما اي انتسب، اي انتسب. يصير المعنى ان المعطوف على اسم لا اذا لم تتكرر لا فانه يحكم له بما حكم للنعت المفصول، بما حكم للنعت المفصول. هذا معنى البيت.